الإيمان، وفي هذه اللحظات يحلو العيش دائما في رحاب القرآن الكريم الذي هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نحيا في رحاب تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من